أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. luar biasa. Masya Allah. Ya Allah. Gimana saya tadi dengarnya? Iya. Manggil abinya apa? Papa. Papa. Gimana Ustadz, kalau aku gak enak manggil Papa ya. Ustadz, melihat anak Ustadz terus ada di depan, deg-degan juga gak ngikut gak Ustadz? Enggak, Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ya. Tapi rasanya gimana sih Pak Ustadz? Tapi buka Quran, bener gak ya? Masya Allah. Karena kan kadang-kadang walaupun kita sudah hafal, pada saat tampil di depan orang banyak itu kan kadang pada saat nervous bisa menghilangkan hafalan ya. Wirda nih dasarnya dia pemalu. Pemalu. Dasarnya Wirda gitu. Jadi ngelihat Wirda berani tampil, mau tampil, menurut saya ini ya ayah mana sih yang gak seneng gitu. Luar biasa.